أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نقول هو الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن الإمام مجد الدين أبي البركات، نسبه إلى تيمية، وتيمية هذه أم الجد الأعم، يعني نسب إلى امرأة وفي هذا شرف، فكانت هذه المرأة من النساء الفقيهات العالمة الواعظة، كانت امرأة تتميز بالعلم والفقه والوعظ، فنسب الجد الأعلى إليها إلى أمه ابن تيمية، فاشتهر. يعني ممكن بعض الناس يقول لك أحمد بن العباس ممكن ما يعرفش، ولكن لما تقول له ابن تيمية يعني يبقى عارف خلاص إن هو ابن تيمية، نسبة إلى من؟ إلى امرأة والتي تساوي في عصرنا هذا ملايين من الرجال. هذه المرأة التي تدعى ابن تيمية تساوي ملايين من الرجال في هذا الزمان. ولد رحمه الله في عام 661 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 661 سنة 661 من الهجرة. هاجر به والده إلى دمشق سوريا الآن من بلاد حران، وهي أيضا من بلاد سوريا، ولكن تبعد عن دمشق مسافة طويلة بسبب غارات القطار على حران، فهاجر به وهو صغير إلى دمشق واستقر بها. وكان والده ممن يقولون المذهب الحنبلي في بلاد الشام ويدرسونه، فلما توفي قام هو رحمة الله عليه وهو صغير بهذه المهمة مقام والده، وهو سليم أسرة عريقة في العلم والفقه والأدب، وكانت هذه الأسرة مشهورة حتى أن جد أبو البركات المجد ابن تيمية صاحب كتاب منتقى الأخبار من أحاديث المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، من حديث سيد الأخيار، منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار. حد يعرف الكتاب ده؟ محدش يعرف. طب حد يعرف كتاب نيل الأوطار؟ ما شاء الله ما شاء الله. ولازم تعرف البلد عشان تعرف نيل الأوطار ده بتاع مين؟ جاي الشوكاني. نيل الأوطار ده بيشرح إيه؟ منتقى الأخبار. طب منتقى الأخبار بتاع مين؟ جد شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني ها؟ وجمع متن في الفقه، متن حديث في الفقه. جمع حديث أصول الأحكام. حديث من أصول الأحكام. فيعني انظر جده يعني صاحب كتاب يعني اشتهر في العالمين، شرحه الإمام الشوكاني يعني في 8 مجلدات، وصار هذا الكتاب أصل من أصول تعليم الفقه، وهو الإمام الشوكاني من الأئمة النوادر الذين تحرروا في الفقه الإسلامي، ولم يتقيد بمذهب معين، ولكن كان متحررا يدور مع الدليل حيث دار. كما قلنا أنه نشأ في بيئة علمية، فالأب والجد والإخوة أخوه زين الدين وأخوه شرف الدين كانوا من علماء المسلمين، إخوات شيخ الإسلام ابن تيمية، والأعمام والجدة العليا كانت مشتهرة ونسبة إليها. ابن تيمية رحمه الله كان يعني فوق هذه النشأة المباركة، إلا أنه كان أحد عباقرة الدنيا، نشأ وكأن معه يعني ميراث إنسان غير عيادي في الزكاة، يعني كما قال عنه علماء عصره إنسان غير عالم، كان مجرد أن يقرأ الشيء يحفظه، مجرد أن تلقي عليه كلاما لا ينساه أبدا، يعني كان رجلا حافظا متقنا كما كان عليه الأولين من الحفاظ سابقا، يعني كما كان عليه شعبة والزهري والإمام أحمد والأوزاعي وابن المبارك اللي هم الحفاظ الكبار اللي كان ممكن يحفظ مليون حديث، أو مثلا زي الدارقطني اللي هو كان يحفظ الحديث وطرق الحديث والإشكالات التي ورد الحديث من ذاكرته. دي كانت نوادر موجودة في العالم الإسلامي، إنسان حافظ يحفظ تقول له حديث كذا يقوم يجيب لك 30 40 طريق، ممكن يجيب لك 100 طريق في هذا الحديث للرواة، يقول لك ده رواه فلان، ويجيب لك بقى ما انتقل على هذا الحديث في طرقه ويقوي بعضه وياتي بما يقوي هذا الحديث. وطبعا دي في مجالس علم، مجالس الاملاء التي كانت مشتهره انذاك. شيخ الاسلام رحمه الله وهبه الله عز وجل هذه المنحه، فكان من عباقره الدنيا، كان اذا قرا شيئا حفظه، وكان إذا سمع شيئا لا ينساه أبدا. فقرأ القرآن وهو حدث صغير، حفظه وهو حدث صغير، ثم أقبل على قراءة السنة وحفظها، فحفظ الصحيحين وحفظ السنة الأربعة وحفظ مسند أحمد وحفظ كثير من المعاجم، حفظ كثير من المعاجم ومعجم الطبراني وكثير من هذه كتب السنة حفظها رحمة الله عليه، وحفظ مذاهب الفقهية وأصول الفقه، وحفظ أصول التفسير، حتى أنه كان يجلس في مجالس العلم في مجالس التفسير كما يقول إمام البزار، كان ربما قرأ الآية وفسر بعضها وينتهي الدرس دون أن ينهيها، يعني يقرأ الآية عشان يفسرها آية واحدة فقط وينتهي الدرس، وهو لم يزل في بعض من هذه الآية بإيراد أقوال العلماء عليها وإيراد كلام أهل اللغة على هذه الآية، ثم ترجيح ونفي ورد وغير ذلك، وكل هذا ليس من أوراد كما نفعل نحن، ولكن كل هذا من أي؟ من ذاكرة. فصار عجوبة الزمان حتى أنه تصدر للفتوى وهو في 19 من عمره، صار مفتيا في الشام وهو عنه 19 سنة رحمة الله عليه. وكان يجلس وهو طفل صغير في مجالس حول العلماء، حول العلماء في الشام، وكانوا يتناظرون في أمور العقائد وفي المسائل الفقهية، فكان طفل صغير ولكن كان يدخل في النقاش وكان يغلب العلماء ويفهم العلماء بالمناظرة وهو ما زال طفل صغير. ومن أعجب هذه الأشياء التي دل على ذكاء هذا الإمام العجيب أنه حينما دخل السجن، دخل سجن القلعة في الشام الذي توفي فيه، ألف كتب كثيرة في هذا السجن، ومعروف أن العالم إذا أراد أن يصنف كتابا لابد أن يكون موجود في المكتبة التي يعني يكتب فيها هذا البحث، فموجود تحت إيده كل الكتب والمصنفات التي ستخرج هذا البحث، بين يديه كتب الحديث، بين يديه كتب التفسير، كتب الفقه، كتب الأصول، كتب اللغة، كتب الأدب والشعر، لازم هذه أدوات إخراج مصنف. ولكن الشيخ رحمه الله حينما دخل سجن القلعة ما كان معه كتابا واحدا، وكان يؤلف من ذاكرته، كان يؤلف ايه؟ من الذاكرة بتاعته، يعني يكتب الكتاب ويأتي بالأدلة يسردها سردا بقلمه من غير ما يرجع للكتب اللي هو بيرجع منها، ثم ينقل عليها أقوال أهل العلم. قال الإمام البزار: وربما أعاد الكلام إلى كتاب وإلى الرقم اللي هو فيه، يقول لك المجلد رقم كذا في الصفحة رقم كذا، يعني كما يكون في هذا الزمان، وهو ما زال في السجن مكث فيه سنوات، ومع ذلك متذكر لمواضع الكلام ومن قال هذا الكلام ونصوص الكلام. قال ابن عجيب أنه حينما خرج بهذه المصنفات جاء العلماء اللي هم طلبة العلم ورجعوا ما قاله على المصنفات فلان قال في هذه المسألة كذا وكذا، تمام كما وجدوه تمام في الكتاب، والكلام منسوب إلى فلان، ينسب الكلام إلى قائله، فكان بحق يعني هذا رجل عجيب عجيب جدا، وكان هبة من الله تبارك وتعالى للأمة الإسلامية في وقت كانت في حاجة إلى مثل هذا الرجل. عرف عنه مع كل هذا ومع هذا التفوق العلمي، عرف عنه في جوانب كثيرة أنه متفوق فيها أيضا، فكان يعني مجتهدا في عبادة الله تبارك وتعالى، حتى نقل عنه تلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله أنه كان يصلي الفجر ثم يمكس يذكر الله تبارك وتعالى إلى أن تطلع الشمس، ويمتد أيضا بعد طلوع الشمس، ثم يقوم من مجلسه. فقال لي ذات مرة: هذه غدوتي. يعني لإيه؟ دي غدوتي، ولو لم أتغدى لذهبت قوتي. يعني شوف، من صلاة الفجر لغاية الشمس ما تطلع ويعني ويذهب وقت طويل منها، ويقول دي غدوتي، يعني أنا بتغدى، وإن لم أتغدى بهذا الوقت لذهبت قوتي. ولذا أعطاه الله تبارك وتعالى بركة في الوقت، وأعطاه بركة في التصنيف، حتى قال يعني أيضا شيخ الإسلام ابن القيم وكان ملاصقا له في حياته، قال: وكان يكتب في اليوم ما يكتبه غيره في جمعة. يعني كان يكتب في التصنيف، يكتب في الليلة الواحدة ما يكتبه غيره في جمعة كاملة في سبعة أيام. وهذا من البركة، من بركة الله تبارك وتعالى له. فكان رجل عرف بالعبادة وعرف بالصلاح، وكان يقيم الليل ويجتهد، وكان يصوم النهار، وكان زاهدا في الدنيا، لا يرغب لا في عمل ولا يرغب في مال ولا في قصور، حتى أنه عزف عن الزواج، مات شيخ الإسلام ولم يتزوج وهو فوق الستين، ما تزوج شيخ الإسلام. وربما لو سمع هذا بعض الناس لاستنكره عليه، لماذا لم يتزوج شيخ الإسلام؟ هذا الرجل بما صنعه من بناء علمي لم يسبقه إليه أحد، لا قبل ولا بعد. يعني هذا الرجل كما قال عنه العلماء: له كلام في التفسير وله كلام في الفقه ما سبقه إليه أحد. يعني بنى بناء علميا الآن العالم بينهل منه، يعني كان في ذكائه وفي علمه كالسيل المنحدر من فوق جبل ما حدش يقدر يشيله، وكان كالبحر في كثرة علومه. هذا الرجل ما كان عنده وقت للزواج، ما تزوج رحمة الله عليه. وهناك كتاب لمن أراد يعني أن يبحث عنه، حتى لو يعني أكيد ما أحد يجده في المكتبات، إلا ربما يجده على موقع على الإنترنت، اسمه كتاب العلماء العزاب، العلماء العزاب، ألفه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وهو من علماء الشام، ألف هذا الكتاب ليبين صبر طائفة من العلماء على طلب العلم، وأنهم عزفوا عن الزواج، وأورد منهم جماعة من المتقدمين ومن المتأخرين، منهم الإمام العالم الزاهد الورع بشر الحافي. بشر الحافي هذا كان مشهور عنه بيمشي حافي، واشتهرت عنه كان بيمشي حافي من زهده وورعه. ومنهم الإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير لم يتزوج، ابن جرير الطبري لم يتزوج. منهم الإمام النووي رحمة الله عليه، أنت تتعجب من هذه الأسماء، ما تزوجوا لأنهم كانوا في نهم من العلم، ما كانوا يلتفتون يعني إلى الدنيا أبدا. وربما تقول هذا يعني هذا هي طريقته، رغم أن الله عز وجل أحد الزواج، ولو ربما هناك خلاف بين أهل العلم في وجوب الزواج أو في إباحته، في خلاف بين أهل العلم هل هو واجب أو مباح، ولكن هؤلاء يعني كانت طريقتهم يعني العلم عندهم أشهى من أي شيء في الدنيا، وكان الواحد منهم يعني ينفق كل ما يملك على العلم ويرجو أنه ما فعل شيء. الإمام البخاري أنفق 1,000,000 درهم، 1,000,000، ورثها من والده، وأنفقها كلها على العلم، كل المال أنفقه على العلم. في واحد اسمه هشام بن عمار من شيوخ البخاري، أبوه باع البيت عشان يبعته لإمام مالك في المدينة يطلب العلم على العلم. فهؤلاء لهم قصص كبيرة وغريبة، ومن هؤلاء العلماء الذين ذكرهم الشيخ الفتاح أبو جدة في العلماء العزاب، عالم اسمه أبو بكر بن الأنباري، وهو صاحب كتاب من كتب عجيب اللغة اسمه كتاب الأضداد. هذا الكتاب يذكر فيه الكلمات التي يعني ترد بلفظ واحد ولها معنيين مختلفين. هذا الكتاب من الكتب الجميلة الشيقة، يعني يجيب لك مثلا كلمة ظن تفيد الشك واليقين، وعلى هذا الإسناد جاب جميع الألفاظ العربية الواردة في الشرع التي تفيد المعنى وضده. ومنهم أيضا رجل من المحدثين الأوائل اسمه جمال الدين القفطي، جمال الدين القفطي. هذا الرجل يعني أتذكر له قصة أنه مات بسبب كتاب، كان سبب موته أن جاله سكتة قلبية، كان يبحث عن كتاب اسمه الأنساب للسمعان فلم يجده أبدا، ما وجد هذا الكتاب، فظل يبحث عنه طويلا. فذهب ذات مرة ليشتري خلنسوة، خلنسوة هذه كانت زي الطرابيش زمان يلبسون على راسه ويلفوا عليها العمامة، فكان اللي بيصنعها بيجي يحط حشو فيها ورق من فوق عشان تشتري. فجاء هذا الإمام جمال الدين القفطي واشترى قلنسوة، ثم وجد فيها من الداخل ورق، فأخرج هذا الورق، وأي عالم بيبقى مشغوف بأي ورق يحب يقرأ حتى ورقة مرمية على الأرض، ممكن يلاقي كتاب مرمي في الزبالة ما يأتي بهذا الكتاب بهذا الورق، عنده شرف القراءة. فأتى بهذه الورقة فإذا بها ورقة من كتاب السمعان، الكتاب اللي هو إيه؟ بيبحث عنه. فالرجل كأن كنا جنون، فذهب إلى صاحب الورشة اللي تصنع القلنسوات وقال له هذه الورقة يعني وجدتها في القلنسوة، أين الكتاب الذي أخذت منه هذه الورقة؟ قال لقد صنعت به كل القلنسوات، يعني ما عادش منه. فلما سمع هذا الكلام وإن الكتاب مش هيحصل عليه طب ساكن، مات من هذا الشغف للعلم. وحتى أن بعض العلماء ذكر عنه الإمام القرافي رحمة الله عليه كان يطلب العلم ويصلي العشاء ويدخل إلى حجرته فيقرأ فينسى نفسه وينسى أنه تعشى، وكانت تأتيه الجارية وهو مشغوف بالقراءة والاطلاع فكانت تطعمه تأكله وهو إيه؟ وبيشتغل في البيت، وبيجيب كتاب ويفتحه ويكتب ويرجعه تاني ويجيب كتاب تاني ويقرأ، فكان مش فايق، فكانت الجارية بتاعته بتجيب له إيه؟ طعامه وهو إيه؟ مش داري. فلما يذهب وقت من الليل يقول لها يا جارية أين الطعام؟ لقد مر منتصف الليل ولم تأتيني بالطعام. قل له يا سيدي لقد أطعمتك وأنت لا تدري. قال ومتى؟ الرجل ما كان يدري، حتى أنه سبب موت الإمام مسلم رحمة الله عليه أنه كان يبحث في حديث ذكره له أحد الناس ويعني ما عرفه، حديث ما عرفه، فذهب إلى بيته وأخذ يعني يعرض كل الأوراق التي عنده والكتب التي عنده، وكان عنده جرو من طمر جايب زي خزين السن موجود عنده في الحجره، فظل ياكل التمر وهو لا يدري، ياكل وينظر الى الكتب، ياكل ولا يدري. فحتى انتهى الليل فيعني التمر يعني كتم على نفسه، فمات رحمه الله عليه وهو لا يدري بهذا. كان الامام النووي لو ما تزوجش كان يعني يسهر الليل طول الليل يقرأ ويدرس ويبحث حتى يعني إذا أحس أن النوم سيغلبه يقوم إلى الخارج ويرفع ثيابه ويعرض بدنه للبرد. يطلع بره الدار يقوم مطلع ثيابه كده عشان البرد إيه يخبط فيه فيفوق ويصحصح. كان الإمام القرافي أيضا ممن عرف بهذا في السهر للعلم، معلش يعني جناحت لأن هذه الأخبار لها لذة ولها شوق، يعني أذكر الأثر ده وخلاص. الإمام القرافي كان يعني يسهر كل ليلة في طلب العلم، صاحب كتاب الفروق، فجاره كل يوم ساعة ما يقوم في وقت من الليل تلاقي المصباح بتاع القرافي مسروق، راح حجرة المذاكرة مسروق. فيعني أراد أن هو يشغله بأي شيء ويراهن على أنه هينام، فذهب إلى جاريته وأعطاها مالا وقال لها قولي له حينما يأتي الليل ليس عندنا زيتا للمصباح، مفيش زيت لإيه للمصباح الجاز هو هينور طول الليل. فلما جاءت هذه الجارية قال يا جارية أين الزيت لكي نضيء المصباح؟ قالت يا سيدي ما عندنا زيت الليل. فقال لا جرم سأقوم الليل، فهي خلاص ما يجراش أفضل أصلي طول الليل. فهؤلاء أصحاب همم عالية. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا الصنف، والذي قفز من القرن الأول اللي هو قرن الصحابة إلى القرن السادس في أخلاقه وعلمه وطول عبادته ومحبته للعلم وغير ذلك. وتكلم عنه كثير من العلماء في زمان، منهم الإمام الذهبي، وأيضا يعني كما ذكرت لكم لمن أراد أن يرجع إلى ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب سير أعلام النبلاء. قال الإمام الذهبي شيخنا شيخ الإسلام فريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا إلهيا وكرما ونصحا للأمة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، سمع الحديث وأكثر بنفسه من طلبه وكتب وخرج ونظر في الرجال والطبقات وحصل ما لم يحصله غيره، وبرع في تفسير القرآن وغاص في دقيق معانيه واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها، وبرع في الحديث وحفظه، فقل من يحفظ ما حفظه من الحديث معزوا إلى أصوله وصحابته. ده كلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه. وبالإضافة إلى ما قلت سابقا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية إضافة إلى ما كان عليه من الورع والعلم والعبادة والتدين وغير ذلك، إلا أنه كان شجاعا فارسا بطلا في الحروب. يعني عرف عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان من الجنود الذين قاتلوا التتار في بلاد الشام، يعني كان معروف، وكان الجنود يتطرسون به في وقت التحام المعارك، في وقت التحام المعارك كانوا يستديرون حوله، وكان له صيحات وتكبيرات في أوقات المعارك كانت تشجع الجنود، فكان أيضا مجاهدا وكان فارسا وكان بطلا شجاعا رحمة الله عليه، وكان معروف بالإنكار على السلاطين، كان يدخل إلى السلاطين فيعظهم فيتعجبون نصحه وربما أعجبوا به من فصاحته. ويذكر أنه ذهب إلى أحد السلاطين فقالوا له هذا ابن تيمية، فقال له يعني ساخرا يعني يقلل من شأن تيمية، ألا قلت لنا فنأتيك، يعني تقول لنا أحكي إن نجيلك، يعني من باب إيه الاستهزاء والسخرين. فقال له أيها السلطان أما علمت أن موسى جاء إلى فرعون ومكث ببابه 3 أيام يتردد إليه كل يوم، يعني أهان الرجل وهو إيه وهو لا يشعر. وكان لشيخ الإسلام رحمه الله يعني مناظرات أيضا مع القطار، كان له مناظرات ومجادلات مع التتار، حتى أن يعني كثير من جنود التتار دخل في الإسلام، وكان أيضا لهم أمير اسمه غازان. غازان هذا دخل في الإسلام وكان واليا وحاكما، كل هذا بمجهود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال عنه الإمام البحر العالم الكبير ابن لطيف العين الفقيه المعروف في شذرات الذهب، وقد سئل رأيه فيه، يعني اجتمع بشيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه، كل العلوم هنا من عينيه، كأنه في كتاب يقرأ منه رحمة الله عليه. رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه، يأخذ ما شاء منها ويترك ما شاء. وقال عنه الإمام المزي، وكان من تلامذته الإمام المزي، قال: ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لها منه. وكان وفاة الشيخ رحمه الله في عام 728 من الهجرة، وكان في هذه الفترة وشى به جماعة من الصوفية وأصحاب الفرق إلى السلطان في الشام، وقالوا أنه أفتى بحرمة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء والصالحين، وأنه يسب بالأولياء ويمنع التوسل بهم وغير ذلك على حسب مذهب هؤلاء الصوفيين. فدعا شيخ الإسلام، دعاه هذا السلطان إلى مجلسه، وحضر رحمه الله، وصارت هناك مناظرات بينه وبين هؤلاء المبتدعة، كان بسببها أن انحاز هذا السلطان إلى هؤلاء المبتدعة، وأمر بسجن الشيخ رحمه الله في مكان يسمى سجن القلعة. وطبعا مصر تشرف إن الشيخ الإسلام ابن تيمية سجن مرة في القاهرة وسجن مرة في الإسكندرية، كان مجموع ما سجن في مصر 18 شهر، وصار له أتباع كثر في هذه المدة التي سجن فيها. أما في المدة التي مات فيها رحمه الله فسجن في الشام في سجن يسمى سجن القلعة، ومكث فيه مدة طويلة من الزمن، يحكى أنه ختم القرآن فيها 80 ختمة، وبدأ في الختمة 81، ووقف عند قوله: إن المتقين في جنات ونهر. حينما جاءوا إليه حينما مات وجدوه المصحف مفتوحا ومشار إلى هذه الآية: إن المتقين في جنات ونهر. ومكث الشيخ رحمه الله، ويعني صار له طلبة علم في السجن، اللي هم طبعا معروفين السجن فيه المجرمين وغير ذلك، هداهم الله تبارك وتعالى على يديه، وألف كتبا في هذه المدة، كتاب الصارم المسلول على شاذ الرسول، أيضا ألفه من الذاكرة، كان شايل الكتب يصنف منها، ألفه من الذاكرة. والعجيب لما تقرأ في هذا الكتاب تجد بيعزو الآيات إلى صورها والأحاديث إلى راويها وإلى صاحبها، وإن كان هناك خلاف في الحديث في الرواية أو في إشكاليات كان يأتي ويسرد سبب الخلاف في هذه الروايات، وكان إذا أتى بقول لأحد العلماء نسبه إلى قائله. وطبعا لما خرج وراجعوا هذا الكتاب كما قلت وجدوا أنه كما قال لم يخطئ في شيء ولم ينسى شيء رحمه الله عليه. وحضرته الوفاة، ويذكر ابن تيمية رحمه الله أنهم كانوا يروحوا يزوروه، يعني طلبة العلم كانوا يذهبون لزيارة شيخ الإسلام في هذا سجن القلعة. فيقول ابن القيم رحمه الله: كنا إذا ضاقت بنا الدنيا وساءت بنا الظنون أتيناه في سجن القلعة، فما كان أن ننظر إلى وجهه حتى يذهب عنا ما نجد. مجرد بس إن احنا نبص في وجهه وإحنا طبعا جايين زعلانين وأساءت بنا الظنون وتعبانين نفسيا، ولذلك مجرد ما نصل إلى سجن القلعة وننظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وإلى صفحة وجهه الطيبة المباركة يذهب عنا ما نجد من هذه الأشياء. مات شيخ الإسلام رحمه الله في هذا العام الذي ذكرته في عام 628 من الهجرة 728 آسف من الهجرة وفضل. ودخل عليه طلبة العلم وغسلوه وعلمت الشام علمت سوريا دمشق بخبر وفاته فأغلقت الحوانيت والمحلات وقام الناس جميعا للتهيؤ لصلاة الجنازة على شيخ الإسلام ابن تيمية وصلى عليه جماعة في سجن القلعة ثم حمل إلى المسجد الأموي بدمشق. يذكر ابن كثير رحمه الله ما حدث في هذا أشياء عجيبة وغريبة وأن نعش الشيخ رحمه الله كان من كثافة الناس الذين دخلوا يحملون القلعة إلى المسجد كان يعني ذهبت نعالهم وما أحد كان يمشي على الأرض كان ربما يعني يحمل تبط الأرض من كثرة الزحام فكان يحمل النعش هكذا فيطير على الرؤوس من كثرة زحام الناس وحمل إلى مسجد دمشق وحرز من صلى عليه رحمة الله عليه 200,000 من الناس. كان يأتي جماعات أفواج تدخل المسجد فتصلي عليه ثم يخرج الذين صلوا ثم يذهب الآخرون فيصلون وحرز من صلى عليه من النساء في الجنازة 15,000 امرأة 15,000 امرأة وغير النساء التي كن على أسطح المنازل وكان هناك بكاء وصراخا على الشيخ رحمه الله حتى أن الشيخ ابن كثير رحمه الله يذكر أنهم كانوا يبكون على نعشه المناديل والعمائم تحية له كان كل رجل يشيل كده العمامة فيلقيها على نعشه ويقال أنه كما ذكر ابن كثير أيضا أن الذين علموا بجنازة الشيخ رحمه الله نووا الصيام في هذا اليوم وذلك لأنهم كانوا يدركون أن لهم لا يرجعون إلى بيوتهم إلا في وقت المغرب لأنه مات في وقت من الليل مات بالليل وعلم الناس أنه مات فهناك أناس صاموا لأنهم يعلمون أنهم لن يعودوا إلى بيوتهم إلا بالليل ودفن رحمة الله عليه ويعني باختصار جدا هذا يعني ما ورد مني أنا في ترجمة الشيخ وإلا فإن تراجم الشيخ رحمه الله يعني كثيرة جدا ومتنوعة. نعم. ويعني أتى لنا بهذا التراث العلمي وطبعا الذي بين أيدينا الآن من مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ما يقرب من 84 مصنف. في منها مصنفات 10 مجلد، ومن الفتاوى 35 مجلد. طبعا فيها يعني كتب كثيرة وفي كتب لم تصل إلينا حتى الآن وغالب هذه الكتب ما كانت تصنيفا خالصا يعني مش كان زي ما احنا نقعد كده على المكتب نقعد نصنف ونبحث لا ولكن كانت معظمها أجوبة عن بعض المسائل أو طلب زي الفتوى الحموية أهل حماة في سوريا مثلا طلبوا منه أن يكتب لهم عقيدة في أهل السنة والجماعة والعقيدة الوسطية وغيرها من هذه العقيدة إلى شر قد ورد عليه طبعا رجل كان له كثير كثير من الأعداء، يعني ما من عالم إلا وكان له أعداء، يعني الأنبياء كان لهم أعداء. هذا الرجل كان أعداءه الكفر، كان أعداءه من أصحاب البدع والخرافات، كانوا يقصون عليه قسوة شديدة، كان برضه من الذين يعني اختلفوا معهم أصحاب المذاهب الفقهية، وبعض المذاهب الفقهية الذين كانوا يعتمدون يعني كان عندهم أمور على المذهب كالحنفية وغيرهم، كانوا يختلفون عليه معه في بعض المسائل الفقهية. كذلك كان أعداؤه من الكفار، كان أعداؤه من الكفار، والشيخ رحمه الله كان فارسا في كل هذه الميادين. ترجمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني هنتركها لكم تراجعونها، فهي في عدة صفحات قليلة حتى لا يعني لا نأخذ معظم الوقت في التراجم، فراجعوها إن شاء الله فيما يعني حينما يأتيكم الكتاب. والدخول في من الكتاب أرى أننا لا نستطيع. أيضا هناك مقدمة للشيخ ابن عثيمين، يعني سنتركها لكم لقراءتها ومذاكرتها، وندخل في المذهب، ولكن الوقت طبعا لن يتسع لكي ننجز شيئا من هذا المذهب، فسنترككم إن شاء الله إلى الجلسة القادمة من أجل أن نتكلم بطريقة نستطيع أن نحصل منها شيئا مما يعني أعدنا، ونكتفي بهذا القدر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا.